متحمسين وعندهم أفكار بقى من حيث الاستعانة بالكفار، يسموها النصرة، بياخذوا حديث وقع في عهد الرسول فيها مجد القوة الإسلامية، مع أنه هذا خلاف إيش القاعدة التي وضعها الرسول نفسه حينما قال إنا لا نستعين بالمشرك. فالقاعدة عكسوها وبنوا عليها حزبيتهم على إيه؟ طلب النصرة. ولعلك تعلم أنهم في بعض مراحلهم في الدعوة يمكن طلب النصرة من العراق أو أرادوا أن يفوقوا، ما بيتحرجوا من هذا مهما كان. هنا بالأورا صلى الله عليه وسلم دليلهم، عفوا أستاذ، دليلهم اللي بيعتمدوا عليه في النصرة، بعض الحوادث وقعت في السيرة أن الرسول عليه السلام استعان ببعض المشركين. نعم إيه، لكن أنا عم أقول الرسول هذا الظروف يعني خاصة، وقلت في عز القوة الدولة والصولة للمسلمين يعني، مع أنه قال إن لا نستعين بمشرك. حادثة أخرى جاء رجل من المشركين يقاتل معه، قال له ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. فإني عكسوا القضية من ناحيتين، أولا ما لاحظوا الفرق بين ضعفهم اليوم أو ضعف المسلمين بصورة عامة وقوة المسلمين في ذاك العهد. فمجال الكلام يعني الواقع واسع في القضية يعني. على كل حال نسأل الله أن يهدي جميع إخواننا المسلمين لما فيه الخير والصلاح، ولعل في هذا القدر الكفاية. جزاك الله خيرا وإياكم، والحقيقة كان هذه فرصة سعيدة. الله يسعدكم في الدنيا والأخرى، ونسأل الله أن ينتفع الشباب مما قلت. الله يبارك فيك وأن يبارك في عمركم ويرفع بكم إن شاء الله. الله يحفظكم، كما نحن نشكركم أن أتحتوا لنا بيان بعض الحقائق التي يجهلها كثير من الناس.